واستمع يوم ينادي المنادي من مكان يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم يوم تشقق الأرض عنهم سراعا

والله لا تقدر تسميها.

تسمين عينين حرم يا المكرم صدق الله العظيم.